بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باب في كتاب البيوع عقد مخانصة بين شركاء. هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان بينهم، وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين معه بهذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات. هذا عقد إيش؟ عقد إيش؟ مخالصة بين شركاء. المخالصة إذا انتهوا، إذا انتهت الشركة هذا عقد المخالصة. نعم. ومزارعات ومؤاكرات، وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات، وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبينا ذلك كله نوعا نوعا، وعلمنا مبلغه ومنتهاه، وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده، فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه بهذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوة ولا طلبة، لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا. أقر فلان وفلان وفلان وفلان. يعني هذه الصورة، لكن هذه ليست لازمة، لكن لماذا السلف يعني حرصوا على بيان عقود مثل المفاوضة، عقد شركة المفاوضة والعنان والمخالصة حتى لا يفضي إلى منازعات فيما بعد؟ نعم. باب بيع الرطب بالتمر. نعم. بيع الرطب بالتمر هذه المزابنة كبيع الزبيب بالعنب. نعم. للأربعة عن زيد أبي عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي رواية لأبي داود نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. ماذا قال عن البيضاء والسلت؟ قال الحبوب، ها؟ قال البيضاء نوع من البر أبيض وفيه رخاوة، وقال بعضهم هو الرطب من السلت. لا، الذي يظهر من السلت كانوا يسمون الأرز بهذا الاسم، والبيضاء هي الحنطة، تقال لها السمراء والبيضاء والحمراء، كلها من أسماء الحنطة. ولا معنى في بيع الأرز والبر متفاضلا، لأن الأعيان اختلفت، يعني مثل ما تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد. نعم. قال السلت هو نوع غير البر وهو أدق منه حبة. إن كان السلت من أنواع البر فلا يجوز، وإن كان السلت هو الأرز فيجوز مثل الشعير. نعم. باب النهي عن بيع العينة. العينة اختلف فيها، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر الحديث. وشيخ الإسلام يرى أن العينة هي أن تبيع سلعة بثمن مؤجل، تقول بعتك هذه السلعة بألف من الحول ثم تعقد على هذا، فإذا تم البيع واستلم السلعة قال أبيعها عليك بثمانمائة، أبيعها عليك إيش؟ فأصبح هو البائع لها مؤجلة والمشتري لها نقدا، هذا العينة. وهذا اختلاف شيخ الإسلام لمعنى العينة. بعض أهل العلم قال لا، العينة هو أن يبيع السلعة بثمنين، بثمن حاضر، يعني أن يقول هي بعشرة نقدا وبخمسة عشر نسيئة ويقومان ولا يتفقان على نوع من انواع البيع، لكن تفسير شيخ الاسلام افضل. نعم. لأبي داود عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخذتم أذناب البقر، الحرث، كانوا يأخذون بالحرث، بمعنى أنكم إذا اشتغلتم بدنياكم عن دينكم سلط الله عليكم كما هو حاصل اليوم للأمة. الأمة متسلطة عليها اليوم، تسلط عليها الأعداء بسبب ركونها إلى الدنيا وإلى زخارفها وشهواتها وإعراض الكثير منها عن دين الله، ولذلك تسلط عليها الأعداء، هدموا بلدانها وغزوها من جميع الجهات، يعني أخذوا يخلخلونها ويثيرون فيها الثورات والنعارات بسبب ضعفها. لو كانت أمة قوية لهابها الأعداء في بلادها، لحصل هذا في بلاد الهداء ليس في بلاد الإسلام. لكن الأمة يعني لها نصيب من هذا الوصف. نعم. العينة أن تبيع السلعة أنت بأجل ثم تشتريها منه بحاضر أقل، تشتري أنت بعتها الآن عليه بخمسة عشر ألف مؤجلة إلى الحول، أخذ السلعة فقال لك اشتريها مني، فقلت اشتريها بعشر بأقل، أما لو اشتريتها بأعلى ليست عين وأصبح بيعا. نعم. أي مثل بيعهم، لا هذا التورق، هذا التورق، هذا التورق. نعم. باب البيع إلى أجل. للترمذي والنسائي عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان. التورق يختلف عن العينة بأنك أنت لا تشتري، البائع لا يشتري، هذا التورق، تبيع إلى أجل ويشتري غيرك بثمن حاضر منه. المشتري ليس له دية إلا الورق، فيأتيك فتقول بعتك هذه السلعة بخمسة عشر ألفا مؤجلة، ويقول رجل جالس يعلم أنه لا يريد السلعة إنما يريد الورق، بيعها عليه بعشرة، يسمى إيش؟ التورق. المشتري ليس له قصد في السلعة إنما قصده فيش في الورق، سموه التورق لأن المشتري لا يريد العين إنما يريد الورق، فلجأ إلى هذه الحيلة، اشتراها بثمن مؤجل أو أحياء. نعم. ثم باعها بثمن حاضر. أجاز الشيخ محمد عثيمين بشرطين: الحاجة قال تجاز يعني بالحاجة وعدم وجود القرض، وألا تشتمل على صورة العينة، هو يشتريها نفسه. جدا لا لا جدا توسع في البيوع اليوم، في شبهة الربا ظاهرة، يبيع البطاقة من هنا ويشتريها من هنا. معروفة معروفة بارك الله. نعم. باب البيع إلى أجل. للترمذي والنسائي عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعارق ثقل عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. قال عليه اللهم صل على لا اليهود يهود ما أقول لا يميزون بين نبي وغيره، يعني يقول لا هذا محمد يريد مالي، يريد أن يأخذ ثيابي ولا يقضيني، فرفض. وما ذلك النبي نبي مؤيد له أصحاب، تركه هذا حق، هو حر، أراد يبيعه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولابن ماجه عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال الألباني ضعيف جدا. ضعيف نعم. المقارضة يعني القرض والمضاربة، البيع إلى أجل، والبيع إلى أجل يعني الجمهور على جوازه، الجمهور على جواز البيع إلى أجل، لكن لا تشتري تقع في العينة. الجمهور على العلم الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد العثيمين، الذي منع بيع الأجل مع زيادة الثمن الشيخ الألباني، وله سلف، لأنه يحمل حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسب أو ربا على عاد. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل. نعم. باب النهي عن بيعتين في بيعة. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. وله الترمذي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم. اللهم صل على محمد. فسرت بالعينة، فسرت بأن تقول المشتري تكتب في العقد هي بعشرة نقدا وبخمسة عشر دينا مؤجلة، وتقومان ولا تتفقان على نوع من أنواع العقد فيحصل بينكما خلاف. نعم. باب لا يبيع ما ليس عنده. للأربعة عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عنده. هذا له صور. لا يجوز، لا يحل لك أن تبيع ما ليس عندك، لا تملكه. لكن لو كانت سلعتك مثلا في مستودعك في بلد من البلدان، ثم جاء وقلت والله هي الآن ليست عندي، إنما هي في ملكي في جدة، في الرياض، في المصنع الآن أنا يعني مملوكة لكن ليست عندي، جاز البيع. جاز إيش؟ جاز البيع. أما إذا لا تملكها فلا يحل لك أن تبيعها. كيف؟ مندوب يعني في الشركة، وطبعا ليس لا يملك يعني. مندوب الشركة على حسب ما لديهم من تفويض، إن كانت الشركة فوضته بالبيع والشراء التفويض الكامل فلا، هذا تصرف التصرف الشرعي، يبيع ما تحوزه الشركة سواء كان في مكانه أو في غير هذا المكان، لا هو يبيع. لكن المنهي عنه هو أن يأتي الرجل إلى تاجر فيشتري منه سلعا ثم تبقى له سلعة، فيقول آتي بها من جاري لك. هذا على حاله، إن كان كالوكيل اشتريها له بالثمن فلا بس، اشتراها من جاري وقال أخذتها من جاري بمئة، فهو كالوكيل له. وإن أخذها من الجار وباعها عليك وهو لا يملك، هذا يجوز. نعم. وكذلك من صور هذا أن الرجل يأتي إلى صاحب المحل فيقول بعني تمرا، فيقول انقد الثمن وهو لا يملك التمر، ثم إذا أخذ الثمن ذهب واشترى ثم باع عليه. نعم. لا هذا ما يجوز، هذا من المنهي عنه، هذا من المنهي عنه. نعم. الخمسة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. نعم. وفي رواية النسائي وعند أبي داود: ليس على رجل بيع فيما لا يملك. والابن ماجة عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن. كيف؟ سلف وبيع، يأتيك ويأخذ منك سلف 1000 ريال، فإذا أقرضته قلت اشتر مني هذه السلعة 900 وهي لا تساوي هذا الثمن، هذا منهي عنه. وباب قال الحديث في الزواج في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس، وعطاء بن أبي رباح لم يدرك عتابة. باب بيع العربون. نعم. لأبي داود بن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. هذه مسألة، هذا الحديث ضعيف، وهي مسألة هل لك أن تأخذ العربون؟ بعت سلعة ثم أعطاك العربون 1000 ريال ثم عدل عنها بعد أن تفرقت مع على البيع، يحل لك أن تأخذ العربون لكن لا تبيعه، بمعنى أنك اشتريت سلعة ودفعت العربون عليها ثم جاء رجل يريدها، فقلت أبيعك أبيعك العربون، أنا دفعت عليها 1000 لكن أعطيني 1500 وهي لك، هذا لا يجوز. نعم، مثل ما يفعلون، لأنك ما ملكت الملك التام، مثل ما يقول يعني. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. نعم. باب بيع العنب للعصير. باب بيع العنب للعصير. نعم. للنسائي عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم وأعناب كثيرة وكان له فيها أمين، فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته. فكتب إليه سعد إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، والله لا أأتمنك على شيء بعده أبدا، فعزله عن صنيعته. قال عليه إن كان العصر يؤدي إلى أن يكون خمرا فهذا حرام، أما المعاصر العصرية لا، فجائز أن تعصر العنب وتعصر التفاح وتعصر كل شيء، فخشي عليه أن، لأنه في السابق ليس عندهم ما يحفظون العصير به، فمعاله إلى أن يتخمر وليس عندهم ما يحفظ العصير من التخمر. نعم. للنسائي عن طاووس أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا. لا، النبيذ جائز، نبيذ التمر ونبيذ الزبيب. ما هو النبيذ؟ النبيذ هو أن تأخذ حفنة من الزبيب ثم تضعها في الماء ثم تتركها يوما أو يومين حتى يعني تلين ثم تحرك ثم تشرب، هذا عصير المتقدمين، ينبذون التمر وينبذون الفواكه وينبذون الزبيب، هذا طيب، لأنه يعني من يستعمله الآن لا يساوي جميع العصيرات الموجودة، لأنها الموجودة فيها الحافظات وفيها العصبار وفيها، أما هذا طبيعي، نبيذ التمر ونبيذ الزبيب طبيعي، لكن لو ترك فوق 3 غلا أتخمر، فلا ينبذ فوق 3، وخاصة في المدينة لأنها حار. نعم. وللنسائي عن ابن سيرين قال بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا، قال طلاء الطلاء ما طبخ من عصير العنب. نعم. باب بيان العيب. بيان العيب. العيب. نعم. لابن ماجة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيع فيه عيب إلا بينه له. لا شك أنه يجب أن يبين العيب ولا يكتم العيب، لأنه غش، ومن غشنا فليس منه. نعم. لابن ماجة عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه. قال البني ضعيف جدا. نعم. باب السوم لابن ماجة عن قيل أم بني أنمار قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة وإذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. فقال إذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت. نعم لا في الشراء ولا في البيع لا ترفع السلعة تقول سيمت بكذا وهي لم تسل إما نعرضها لمن نشتري وإذا أردت أن تشتري فاسمع من البائع ما يقول وما كس البائع الثمن. نعم. قال في الزوائد في إسناده انقطاع وقال الألباني ضعيف. نعم. بل يجوز هذه المماكسة ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سام جمل جابر بن عبد الله قال بكذا قال لا ضع لي قال بكذا فأخذ يماكسه النبي صلى الله عليه وسلم تجوز المماكسة طلب التخفيف. نعم. ولابن ماجة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر. قال البني ضعيف. ضعيف هذا. نعم. باب البيع عن تراض ابن ماجه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. نعم. باب الاقاله لا شك البيع لا يجوز بيع الاكراه المكره الا السلطان اذا باع على المفلس يباع ماله وهو مكره وهو كاره المفلس. نعم. باب الاقاله الإقالة يشتري منك سلعة ثم تفترقان ثم البيع ثم يندب ويقول أقلني. نعم. لأبي داود بن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته. هذا حديث جيد يعني حيث تظفر بهذا الأجر إذا طلب منك الإقالة لأنك لم تخسر شيئا وخاصة إذا لم تتغير صفات السلعة أو يفوت عليك مصلحة. نعم. أقاله الله عثرته. وزاد ابن ماجه يوم القيامة. نعم. باب اختلاف المتبايعين في الثمن. باب اختلاف المتبايعين في الثمن. نعم. للخمسة عن محمد بن الأشعث قال اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك. قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. ولأبي داود وابن ماجة والدارمي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله مثله. وزاد الدارمي والمبيع قائم بعينه. هذا يعني من عدل الشريعة ومن كمالها رب السلعة بيده سلعته ثم رب السلعة هو الذي يحصل على الثمن فيكون دائما أحرص على سلعته من المشتري فهو أوثق من حيث حفظ الثمن. الأمر الثاني أنه لم يتضرر وما أخذت بهذا الثمن وأن السلعة بيده ولذلك جاء على الشارع القول قوله لا قول المشتري. نعم. وللترمذي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. نعم. للنسائي عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة فقال أحدهما أخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتكها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتى ابن مسعود في مثل هذا أو أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. نعم. باب الرجل الرجل يشتري السلعة فيستحقها صاحبها. النسائي عن سيد بن ظهير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أنه كان عاملا على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ثم كتب ذلك مروان إليه فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتابه إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي به وما وليت بما قال معاوية. إذا كان القضاء يخالف قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يطاع فيه. وصورة هذه المسألة يسرق منك متاع فتجد المسروق يباع أو تجد أن المسروق قد بيع لشخص فأنت بالخيار إما أن تبقى على السارق وإما أن تأخذ سلعتك. نعم. والمشتري ينظر في حاله السلام. هل هو ثقة ومأمون أو أنه صاحب يعني خديعة. نعم. ولأبي داود والنسائي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله. للنسائي عن أسيد بن حضير بن سماك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. يعني سرق متاعه وجد رجلا قد اشتراه فهو بالخيار بين سلعته وبين ثمنها. نعم. ولابن أبي داود النسائي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. نعم. باب اللغو والكذب في التجارة. لا شك أنه لو يعني وجدت السلعة ثم جاء ربها وقال هذه سلعتي وقد اشتراها رجل فإن ندفع السلعة لصاحبه ونقول من بيشتري ارجع على من باع لك. نعم. حتى لا يشتري الناس إلا من مأمونين من مأمون يعني فيهم أمانة. نعم. باب اللغو والكذب في التجارة. نعم. باب اللغو والكذب في التجارة. نعم. أعوذ بالله. للأربعة عن قيس بن أبي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. عليه الصلاة والسلام. لا شك أن اسم التاجر أفضل من اسم السمسار. السمسار عادة هو الذي يسوق السلع أما التاجر فهو الذي يملكها ويبيعها. نعم. وفي رواية يحضره الكذب والحلف وفي أخرى اللغو والكذب. لا شك أن التجارة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إنكم تبعثون فجار يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يعني تصدق من جميع الجهة، كلما توجه إلى جهة تصدق يسلم. نعم نعم. ولفظ الترمذي إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدق. وللنسائي أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب، وله كنا نبيع بالبقيع. نعم. للترمذي وابن ماجه والدارمي عن رفاعة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن الضعيف. نعم. باب الاقتصاد في طلب المعيشة. نعم. لابن ماجه عن أبي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجملوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له، بمعنى أن الإنسان لا يتواكل ويجلس ويقول يأتيني رزق وأنا في بيتي، بل عليه أن يجمل في الطلب. ومعنى الإجمال في الطلب أن يذهب إلى السوق، أن يحرث، يزرع، يبيع، يشتري، يعمل، يتوظف في زماننا، يعمل في وظيفة، هذا معنى أجمل في الطلب. لأن بعض الناس سموا أنفسهم المتوكلين، قال نحن نتوكل على الله يعطينا رزق ولا يخرج من بيوتنا، فسموا المتواكلون أو المتواكل، لا يجوز هذا. لذلك وجد من الصوفية من يخرج في المفازات المقفرة المهلكة بلا زاد ولا مزاد، ليس معه ماء ولا طعام، فيقال له قل لا يأتي رزق، يعني يوجد ميتا هالكا في الصحراء، هذا قتل نفسه. نعم. فعلم التوكل على وجهه. ولابن ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بأمر دنياه وأمر آخرته. قال الله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى، خفف الله عنا قيام الليل، كان واجبا وكل الليل، فخفف الله عنا قيام الليل وجعله يعني شطر الليل لمن استطاع، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله طول النهار ويكدح على ولده على نفسه، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقدم الضرب في الأرض لنفسك وأهلك على الجهاد في سبيل الله. نعم. تعال. نعم. ولابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. نعم. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. نعم. باب لزوم وجه الرزق. لابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شيء فليلزمه. أعد. من أصاب من شيء فليلزمه. حديث مرفوع. نعم. قال البني ضعيف. المعروف عن عمر أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، بورك لك في تجارة لا تنتقل، بورك لك في زراعة، بورك لك في وظيفة، بورك لك في امرأة، هكذا المعنى يعني. ولابن ماجه عن نافع قال كنت أجهز إلى الشام وإلى مصر فجهزت إلى العراق فأتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها يا أم المؤمنين كنت أجهز إلى الشام فجهزت إلى العراق، فقالت لا تفعل، ما لك ولم تجرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبب الله لأحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له. اللهم صل على محمد. هذا أفضل يعني، ولذلك نعم، لكن هذا أقول من باب الإرشاد، لكن لا يمنع التاجر الذي فتح الله عليه أنواع التجارات يفتح مزارع، لا يمنع، نعم. قال الألباني ضعيف. باب ما جاء في الأسواق للترمذي وابن ماجة والدارمي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. حديث دعاء السوق مختلف، الشيخ تردد فيه مرة حسنه ومرة ما قال عليه الآن. لا له هو يصنف عطر التمر الآن يقول حسن يبقى التحسين. وفي رواية للترمذي والدارمي ورفع له ألف ألف درجة. وعند ابن ماجه من قال حين يدخل السوق، وعند الدارمي عن محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيت بها أخي سالم بن عبد الله فحدثني، وفي آخره فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت إني أتيتك بهدية فحدثته، فكان يركب في موكبه فيأتي السوق فيقوم فيقولها ثم يرجع. نعم. ولابن ماجة عن أبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ليس هذا لكم بسوق، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن ولا يضربن عليه خراج. ضعيف. قال الألباني ضعيف. ولابن ماجة عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس. قال الألباني ضعيف جدا. لكن جاء حديث أن النهي عن أن تدخل السوق أول الناس. نعم. ها؟ أنا أحفظ أنه جاء النهي عن دخول السوق أول الناس. شوف يا محمد. نعم. يقال إذا اختلف العلماء في حديث منهم من يحسن ومنهم من يضاعفه أعمل به. لكن مبناه في شيء متناسب الأجر مع اسمه. إيه؟ لكنه متناسب أن تقول كلمة التوحيد لا إله. كلمة التوحيد يا أخي. أقول كلمة التوحيد أليست طاشت بالسجلات؟ فلا تستكثر الألف. وش الألف؟ فضل الله واسع. لا لا لا لا ليس هذا العلم. هل هذا مثل من يجلس بين الفاضل هذا كأنما أتى بعمرة وحجة. طيب أجر الحجة والعمرة كم يترتب عليها من آلاف الحسنات في ذهابك وإيابك؟ شوف على بعض الناس ساعة ونصف بعد الفين اللي عنده عمل واللي عنده دوب واللي عنده جالس خلى كل الدنيا وجلس. لكن سلمك الله أن الجلوس والناس يتفاوتون في الأعمال والناس يتفاوتون في الأماكن، فهذا يناسبه الجلوس بعد الفجر، وهذا رجل عمله ورزقه في السوق فهذا عنده أجر وهذا عنده أجر. نعم. هو قال ألف ألف ولا ألف؟ ألف ألف. يعني يقول الأخ أن يعني ما دام أنه ذكر الله عز وجل في هذا الموطن الذي يكثر فيها اللغو والكذب والصحب، لأن الأسواق كما في صحيح مسلم أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق، فما دام أنه مبغضة وهو يرفع كلمة التوحيد فيها فحري من يظهر بهذا العدل. ثم إياك أن تستكثر على الله عز وجل أجرا، عطاء الله واسع خزائن. نعم. نعم. حديث لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب غايته، أخرجه مسلم موقوفا على سلمان ورفعه البزار والطبراني. في مسلم موقوف على سنة. اي والله هذا لا له حكم الرفع، له حكم الرفع لانه متضمن لحكم شرعي. ان استطعت لا تكن اول ولا اخر فإنها معرفة الشيطان وبها ينصب عليه. نسأل الله العافية. نعم. باب الوزن للخمسة. هذا جيد يعني. أول أثر سلمان هذا في الحقيقة عزيز، يوضع في يعني في اللهم صل على محمد في كتاب البيوع، كتاب البيوع له مكان. نعم. باب الوزن يصدر به كتاب البيوع. باب الوزن، الوزغ، الوزن، الوزن بالخمسة. عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. نعم. وعند النسائي ونحن دائما إذا كنت تاجرا فاجعل كفة الميزان تطيش بالسلعة من أجل أن تظهر بالأجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء. وذلك زن وأرجح، لأن بعض الناس يحرص على التساوي، هذا ليس في ظلم، لكن الأجر في أن يرجح الميزان. نعم. وعند النسائي ونحن بمنى وزاد الدارمي: فلما ذهب يمشي قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأربعة عن أبي صفوان بن عميرة قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فأرجح لي. نعم. اللهم صل على محمد. لكن يا أخوان، بعض الناس يظن أن ما يعطيه عمال محطات الوقود من هذا الباب وباب رجاح الكير من الهدايا المناديل، لا هذه لا تجوز، هذه لا تجوز، لأنها ليست من ترجيح الكيل، إنما هي هدية لجلب المشتري والإضرار بالآخر، فلا تقبلها، فلا تقبلها، ليست من ترجيح الوزن. إذا كان يرجح الميزان يزيد لك للتربيز، واضح؟ هذا الفرق. إذا كان يريد أن يظفر بالأجر يزيد لك لترين من الميزان السكر. أما أن يضع هدية لمن يشتري مني فهذه جاءت من بيوع الكفار، ليس من بيوع المسلمين، ولا تعرف بيوع المسلمين، يعرف زن وأرجح. نعم. وعند ابن ماجه: فوزن لي ف... أو في الكيل. نعم. أنت لا تطفف الميزان وأن ترجح يعني. وعند ابن ماجه: فوزن لي كانوا يبخسون إلى مدين، كانوا يبخسون يعني يعطون أقل من يعني الوزن. نعم. ولذلك قال: ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوا فوزنوهم. قال أحد الصحابة: ويل خالي كان له مكيالا، إذا اشترى اشترى بالصغير، وإذا باع باع بالصغير، وإذا اشترى اشترى بالكبير. نعم. وعند أبي داود قال: بمثل حديث سويد وبمكة قبل أن يهاجر، ولم يذكر يزن بأجر. وعند الترمذي عن أبي صفوان وذكر الحديث. ولابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا. عليه الصلاة والسلام. ولابن ماجة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين، فأحسن الكيل بعد ذلك. نعم. لا، على الاستحباب، لأن الله عز وجل قال والوزن يومئذ القسط. نعم. وللترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. نعم. باب في التسعير. التسعير يقول ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية منه ما هو مباح ومنه يعني منه ما هو جائز ومنه ما هو حرام ومنه ما هو واجب. التسعير العام على الناس إذا كان من حقهم الضرر كتسعير الأغنام. كيف نصنع من هذا؟ اشترانا هذه شاة سمين وهذه ليست بسمين، ما نستطيع. لو سعرنا الأغنام لا الحقنا الضرر بالناس كتسعير الإبل كتسعير الأشياء التي لا تنضبط، هذه تسعيرها حرام. وتسعير واجب فيما يفسد المعاملات بين الناس كمحطات الوقود اليوم وكذا ونوان. هذه لأن لو ترك الأمر للناس لأفسدوا على الناس هذه السلع. وتسعير مباح وما ترون الآن على بعض ما على بعض الأشياء السعر كذا هذا مباح، من شاء وضعه الظهر لهم يلزمونهم الآن يعني إلزاما للمصلحة ولعدم التلاعب فيه. واضح؟ نعم. أما التسعير العام فهذا لا يجوز مطلقا، والترك العام لا يجوز. يترك الناس حتى أن عمر رضي الله عنه وجد رجل يبيع في السوق بأقل من سعرنا، قال أما أن تبيع كبيعنا وإما أن تخرج من سوقنا لعله يأتي. نعم. باب. قال لأبي داود عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، فقال بل أدعو. ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. عليه الصلاة والسلام. لا شك أنك إذا سعرت على الناس قد تظلمهم، لكن التسعير الذي ليس بمظلمة جائز. نعم. لأبي داود والترمذي وابن ماجة عن أنس قال قال الناس. نعم. حديث صحيح، ولذلك اختلف العلماء في اسم المسعر هل يسمى الله بهذا الاسم على قولين، والأظهر أنه وصف يعني أن الله عز وجل هو الذي يرفع ويخفض. نعم. يا أبي داود والترمذي وابن ماجة عن أنس قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم أو مال. ولابن ماجة عن أبي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله، قال إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. نعم. يبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند التسعير قد يحصل مظلمة. لا شك، لكن ما هو دائم المظلمة، خاصة اليوم محطات الوقود الدولة تعطيهم بثمن معلوم دقيق، وقالت بيعوا إلى هذا الحد. نعم. أنا أرى التسعير على بعض المواد الغذائية والمستهلكات وألزمهم، فالجواب إذا كان هذا الإلزام يضر بالناس فلا يجوز، وإذا كان هذا الإلزام يضبط السلع فلا بأس. نعم. باب ما جاء في الدعاء بعد الشراء. لابن ماجة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. حتى قيل أن هذا يجوز في المرأة إذا دخلت عليه خيرها وخير ما فيها وخير ما قبلت عليه، إذا قبلت على خير سنة وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما قبلت عليه. ويجوز هذا عن تضغ يدك على المراكب العصرية كالسيارة الآلات المشتغلة، تضع يدك وتدعو بهذا الدعاء لا بأس، لأنها الله عز وجل يجبرها على خير ويجبرها على شر، هذا بقضاء الله وقدر. نعم. الكتاب الثاني المعاملات. الكتاب الثاني القرض والحوالة. نعم. باب حفظ الأموال والنهي عن إتلافها. باب رصد المال لأداء الدين. نعم. للدارمي عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يسرني أن جبل أحد لي ذهبا أموت يوم أموت وعندي دينار أو نصف دينار إلا لغريم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره كنز الذهب، وهذا خاص به، وكان يكره أيضا لأهله أن يكنزوه، علما أن كنز الذهب جائز إذا أديت فيه الزكاة. أما النبي فكان يكره عليه الصلاة والسلام كنز الذهب والفضة، بل مرة قام فزع من المسجد فتعجب الصحابة من سرعته، فقال ذكرت تبرا في بيتي فأحببت أن لا يمسي عليها الليلة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. باب فضل إنظار المعسر. وفي رواية للنسائي إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى قد تجاوزت عنك. لا شك فضل الله واسع، هذا الرجل يعني أخلص في تعامله مع الناس. نعم. ولفظ الدارمي من نفس عن غريمة أو محى عن من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. نفس عنه بالتأخير بالتأجيل، لا شك أن بعض الفقراء لا يستطيع أن يشتري بالحاضر، فقال خذ السلعة ومتى شئت أيت بالثمن، هذا من التنفيس العظيم، تنفيس عظيم للمؤمن. أو محى عنه، كتب عليه سلعا ثم وجده فقيرا فقال يا فلان كل ما عليك فهو ممسوح ممحو عنك، هذا معنى محا عفا. نعم. وللترمذي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر تجارا يعني في الحقيقه وجدوا سجلات من الديون، وجدوا سجلات من الديون، فلما يعني يعني كبرت بهم السن وقرب منهم الموت دعوا بهذه السجلات وأحرقوا ومحوا عن غرمائهم. نعم. ولأبي هريرة عن أبي وللترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم صل على محمد. ولابن ماجة عن أبي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر معسرا أو ليضع له. نعم. ولابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الحديث متفق عليه لكن جاء يعني من الزوائد هذا. نعم. ولابن ماجة عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. نعم. قال في الزوائد في إسناده نفيع بن الحارث متفق على ضعفه. نعم. باب حسن القضاء. نعم. ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة إن خيركم أحسنكم قضاء. نعم. وللنسائي وابن ماجة عن العرباض بن سارية قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة، فقضاني فأحسن قضائي. وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا، فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني، فقال خيركم قضاء. لا بأس في هذه الصور، اشتريت مثلا منه أو أخذت منه كبشا صغيرا قضيته كبشا كبيرا أو جملا صغيرا ثم قضيته جملا كبيرا، أو استعرت منه أو اقترضت مثلا منه كيسا من الشعير بغنم ثم رددت عليه كيسا، ليس من الربا. لا لا يدخل، لكنهم اختلفوا في النقد. استلفت منه ألفا ورددت ألفا ومئة، من أهل العلم من يجوز هذا، قال هذا من حسن التقاضي، هذا من أهل، ولا يضر، لا لا لا يظهر مانع من ذلك، لا يظهر مانع، لأنه أولا لا اتفاق على هذا، لا يعني كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا أثناء القرض، أثناء القرض، لا لا أقرضك مالا ثم أخذ يستفيد منك، تحمل له، تهدي له، تأتيه بحمل تبن، بحمل شعير، بحمل، يعني أخذ يستعملك ويأخذ منك بعض الأشياء لقام عندك من القرض، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل قرض جر نفع فهو أثناء مدة القرض عندك، لكن اقترضت ثم أتيت بالوفاء وأعطيته الزيادة حال الوفاء، هذا ما جر نفع، جر النفع أثناء مدة التقارض حتى يطول الأجل. الله لك الحمد. نعم. أخرج ابن ماجه القسم الثاني. باب استحباب الوضع، يعني الآن قرضت 100,000 لشخص، لا شك من أجل القرض، يعني لا شك قرضته 100,000 ثم أهدى لك حمل تبن، كما قال عبد الله بن السلام لما جاء الكوفة قال إنك في أرض فاشل فيها الربا، إذا أقرضك أو فاهدى أو إذا استقرضت منه فلا تهدي له حملة ابنه كما قال، فكانوا يعني يأخذون بعض الهدايا من المقترض ويستعملونه في العمل لأجل هذا القرض، هذا كله من الربا. نعم. قال نعم، إذا أقرضته فأهدى لك حملة ابن فلا تقبل، إذا أقرضته فأهدى لك حملة ابن فلا تقبل، هذا قول عبد الله بن سلام. كيف يقول؟ هل يقال لله عز وجل صفة الجن؟ لا، الظل سلمك الله ليست صفة لله سبحانه وتعالى، إنما يضاف إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف، كما نقول كعبة الله، واضح ولا؟ كعبة الله، ظل الله، بيت الله، هذه إضافة تشريف. نعم، لكن الكعبة ليست صفة لله. لا يقال أنه صفة لله. لا لا لا يقال الظل صفة لله. الحديث أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. واختلف هل الظل هو ظل العرش أو ظل الله أو ظل المخلق، الصواب أن يثبت الظل على ما مراد الله ولا يقال ظل المخلق، بل جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، جاء صحيح، أنا عندي جمع في هذا يسير، فالأمر فيه يعني أن أمان يقال هو ظل يخلقه الله وكذا، أو كذلك قول بعض الناس كيف نثبت هذا الظل إذا تكون الشمس فوق الله، هذا لا يتطرق إلى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني منزع عن كل هذه الاحتمالات. تأويلات، نعم تأويلات، هو ما في شمس، حب أن فيه شمس، لكن الله هو الذي خلق الشمس وهو الذي خلق الظل، أليس يزن السماء الدنيا كل ليلة؟ نعم. نثبت هذا بلا كيف، بلا كيف، إذا نثبت الظل بلا كيف، الشمس فوق تحت، هذا مو شغله، الثابت اللي ما فيه شمس تهدم الشمس، سبعة يظلهم الله بظله، ما يظلهم، يظلهم بالشمس، هي ما يظلهم، ليش يظلهم يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل كذا سبحان الله، هذا جاء في الحديث أن الناس يعرقون وأن العرق يبلغ منها من كم منهم الناس على قدر أي ولو حنا نثبت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ظل إلا ظل ونثبت أن الناس يقومون في يوم كان مقداره 50,000 وأن الشمس تدنو منه تدنو منه ما مقدار 100 حتى قيل له 100 كيف يا أبو هذا فله الجنه من العرق هذا كله يثبت. نعم. باب استحباب الوضع من الدين وهبته. وفي رواية للنسائي فلقيه فلزمه فتكلم. باب نعم. وحال على الجامع. نعم. باب الشفاعة في وضع الدين. وفي رواية للنسائي وفضل لي 13 وسقا وفي أخرى وبقي وفضل لي 13 وسقا وفي أخرى وبقي مثل ما أخذوا. وللنسائي كان ليهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتؤخر نصفه فأبى اليهودي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجداد فآذني فآذنته فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا ثم قال هذا من النعيم الذي تسألون عنه. هذا جابر بن عبد الله مات أبو عبد الله بن حرام الأنصاري استشهد في أحد وكان عليه ديون لليهود ولغيره وكان عنده حديقتين لا تفيان بالديون فعرضت على اليهود قال لا أنا لا أريد هذا. طيب خذ نصف هذا العام والعام قادم النصف القادم أريد حقي الآن من أبيك. فاهتم جابر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم جذ الحديث الصحيحين جذ واجعل التمر يعني كل عذق مع بعضه يعني مثل ما تقول الحمراء الحلوة يعني لا تخلط التمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس عليه ويدعو بالبركة فقال ادعوا معك فاكتالوا جميعا والتمر على هيئته. يعني هذا لا شك أن هذا من معجزات يعني من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من مات وعليه دين لأبي داود والنسائي عن سمرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد ثم قال ها هنا أحد من بني فلان فقام رجل فقال أنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم مأسور بدينه فلقد رأيته أدي عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. وللنسائي إن فلانا لرجل منهم مات مأسور بدينه. نعم. اللهم صل. ولابن ماجة عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. هذا يا أخوان الدين يتساهل به الناس وهو من أعظم ما يقاضيك الله عز وجل عليه يوم القيامة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ذنب يغفره الله عز وجل للشهيد إلا الدين. شهيد في سبيل الله وأبلى بلاء حسنة وكل ذنوبه مغفورة إلا الدين حق الناس لا بد من الثياب. فلا يعني يتساهل المسلم بالدين والناس اليوم يتراكم الديون عليه بالملايين ويضحك. والدين كما قيل هم بالليل وذل بالنهار. بالنهار ذليل يخشى من الغرماء وبالليل هم يفكر كم على لأن بعض الديون التي ترتكب اليوم لا حاجة لها إنما هي من باب الكماليات يرتكب الديون من أجل أن يجمل البيت ومن أجل أن يفعل كذا ومن أجل أن كذا ليست لي حاجة. نعم. باب تحمل دين الميت. فالترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند ابن ماجة ورواية للنسائي قال أنا أتكفل به. وزاد ابن ماجة وكان الذي عليه 18 أو 19 درهما. يسيرة لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يأبى أن يصلي على من عليه دين، فلما عفى الله على رسوله وكثر المال في بيت المال أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على المدين وعلى غيره، لأنه يعني بداية الهجرة ما كان يملك عليه الصلاة والسلام الوفاء ولا يملك المال، كان يشدد في أمر الدين، فلما عفى الله عليه صلى. قال من مات عليه الدين فعليه. ولذلك استفيد من هذا الحديث أن وفاء الديون التي لا يقدر عليها في بيت مال المسلم. نعم. وعند ابن ماجة ولا أبي داود والنسائي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين فأتي بميت فقال عليه دين. قالوا نعم ديناران. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. اللهم صل على محمد. الحديث أصله متفق عليه كل هذا الحديث يعني. نعم. وللترمذي وابن ماجة والدارمي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. ولابن ماجة عن سعد بن الأطول ان اخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال فأعطها فإنها محقة. باب المفلس. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعا بعينه فهو أحق به. نعم. ولهما وإن قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها. نعم. ولأبي داود وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. نعم. ولأبي داود وابن ماجه وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. نعم. ولابن ماجة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع معاذ بن جبل من غرمائه ثم استعمله على اليمن، فقال معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلصني بمالي ثم استعملني. عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أبي داود بن ماجة عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه فهو أحق به. قال الألباني ضعيف. لا لا، وهذا هو الحكم الشرعي، إذا أفلس الرجل ومعنى الإفلاس أنه لا يجد مالا يقضي به الغرماء، مفلس ما عنده شيء وعليه ديون، فيأتي الغرماء، من وجد ماله بعينه هذه سيارة يأخذ إن شاء، ومن لم يجدها فهو أسوة الغرماء. نعم. باب مطل الغني ظلم. مطل. نعم. مطل تأخير، المطل هو التأخير. نعم. وفي رواية فصله في البخاري مطل الغني ظلم. نعم. وفي رواية للنسائي والظلم مطل الغني. ولأبي داود بن ماجه والنسائي عن الشريد بن سويد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. نعم، هذا الذي في الصحيح، لي الواجد، لي امتناع، اللي هو الامتناع، يجد المال لكن لا يقبل الغرماء ولا يقضي الديون، يحل عرضه أي يتكلم فيه بالمجالس ويغتاب ويعاقبه السلطان بحبس أو جلد، لأن حتى يظهر أمره للناس ليضحك عليهم. نعم. وللترمذي وابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. زاد الترمذي: ولا تبع بيعتين في بيعة. يجب قبول الإحالة على المليء، ولا يجب قبول الإحالة على فقير. مثلا جئت إلى غريمك فقلت: اقضني الدين الذي عليك، قال: أحيلك على فلان، فتنظر في فلان هل هو من الأغنياء، يجب أن تتحول عليه. إن كان من الفقراء لا تجب عليك الإحالة، ومن أحيل على مليء فليتبع. نعم. إذا كان غني مواطن لا يلزمك قبول الإحالة. نعم. باب الحوالة. قال: انظر باب السابق، باب الكفالة. ولأبي داود بن ماجه عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من معدن. قال: لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعم. وزاد في رواية ابن ماجه: فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له. عليه الصلاة والسلام. لا بأس، الكفالة الضمان جائزة، وإذا ضمنت لزمك الدين ثم تعود عليه. والكفالة نوعان والضمان نوعان: ضمان إحضار وضمان غرب، وقد يجتمعان في حق الرجل. نعم. باب الوكالة. نعم. لأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. كان في الحقيقة ما عندهم رموز، ما عندهم رموز ولا عندهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل وكيلا في خيبر وقال: شوف، أنا برسل لك ناس يعطيهم تمر، لكن بيني وبينك علامة، إن جاءك من يعرف العلامة فأعطه. ما العلامة؟ هذا متى يطلبها؟ الوكيل إن شك في الرجل طلب العلامة، وإن عرف الرجل لا يحتاج إلى علامة. فقال: إن طلب منك علامة قل هكذا، هذه العلامة. مثل يعني ما يستعملونه في الحرب من قول لا من قولهم حاميم. ها؟ حاميم. لا في أخرى. ها؟ حاميم لا يقتل، حاميم لا ينصرون كذلك. لا ما هي هكذا. اللهم صل على محمد. ما يقتل هذا المعنى. نعم. اللهم صل على محمد. نعم نذكر على. نعم. باب العارية. لأبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي. وزاد أبو داود بن ماجه: العارية مؤداه، إذا استعرت عارية فيجب أن تؤديها صاحب، ولا تفرط فيها، فإن فرطت فأنت ضامن. العارية مؤداه، والعارية نوعان: عارية مؤداه وعارية مضمونة، والزعيم غارم وهو الكفيل الضمين، عليه الغرم إذا كفر. نعم. وزاد أبو داود وابن ماجة: والمنيحة مردودة. والمنيحة مردودة، تعطي جارك ناقة يحلبها شاة فإذا انتهلب ردها إليك. هذا المنيح بقرة وفيها أجر. نعم. ولأبي داود عن شقيق عن عبد الله كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرية الدلو والقدر. لا شك ويمنعون الماعون هم الذين يمنعون الدلو والقدر والحبل والسكين التي يعني يحتاجها الجيران، ها ولا يمر على الاستعمال. نعم. ولابن ماجة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مودات والمنيحة مردودة. ولأبي داود عن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. نعم يقول عارية نردها عليك نضمنها، أدرعك وأتادك وسلاحك الذي استعرناه منك لمقاتلة هوازن سنرده عليه، ما هو غصب، ما هو غصب. نعم. وفي رواية قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية. فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. الله أكبر. كان في ابتداية ذهابه للحرب يعني بداية دخول الإيمان، فلما رأى المعركة ورأى الإيمان ورأى نصر الله عز وجل رجع بوجه آخر، استقر الإيمان في قلبي، قال لا لو ذهبت لأدرك. نعم. اللهم. ولأبي داود عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا وثلاثين بعيرا. قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. اللهم صل على محمد. نعم. ولأبي داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. قال الألباني ضعيف. نعم. وللترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. نعم. قال الألباني ضعيف الإسناد جدا. وقال الترمذي هذا حديث غير محفوظ. نعم. باب ما جاء في الوديعة. لعلنا نكتفي الآن النص، سيكون إن شاء الله يعني بقية الأيام الأسبوع في الصباح ننتهي عند 8:30، والظهر عند 2:30، والعصر إن شاء الله عند 5:30. و عرفت هذا الحي مثلا